وصلا وسلم عليك يا رسول الله دايما يا حبيب الله يا حبيب الله. وصلا وسلم عليك يا رسول الله دايما يا حبيب الله يا حبيب الله. هذيك طيور اللي طاروا الله الله في السماء عملوا ضرا الله الله. هذيك طيور اللي طاروا الله الله في السماء عملوا ضرا الله الله. من اللي زاروا محمد الله الله من اللي زاروا محمد وسلم عليك يا رسول الله دايما يا حبيب الله يا حبيب الله. داوني داوني الله الله ابدا والله نتعافى الله الله. داوني داوني الله الله ابدا والله نتعافى الله الله. باش نحكم غدوني الله الله باش نحكم الله يا ولاد الشرف الله الله. وسلم عليك يا رسول الله دايما يا حبيب الله يا حبيب الله. وسلم عليك يا رسول الله دايما يا حبيب الله يا حبيب الله. من مكة والمدينة الله الله هنا بنا شفع فينا الله الله. يا حبيب الله صلى وسلم عليك يا رسول الله دايما يا حبيب الله يا حبيب الله. وصلى وسلم عليك الله يشفي عن امه سيدنا محمد. وصلى وسلم عليك الله يشفي عن امه سيدنا محمد. وصلى وسلم عليك الله يشفي عن امه سيدنا محمد. وصلى وسلم عليك الرسول وصلى وسلم عليك الرسول يا ابا سهراء ويا ابا البتول. وصلى وسلم عليك طه يشفي الامه سيدنا محمد. وصلى وسلم عليك العربي وصلى وسلم عليك العربي نطلب من الله ينور لي قلبي. وصلى وسلم عليك طه يشفي الأمة سيدنا محمد. وصلى وسلم عليك طه يشفي الأمة سيدنا محمد. من مكة والمدينة شمل عرفة من مكة والمدينة شمل عرفة يا النبي يا محمد يا المصطفى. وسلم عليك طه يشفي الأمة سيدنا محمد. وصلى وسلم عليك طه يشفي الأمة سيدنا محمد. يشفي الأمة سيدنا محمد يشفي الأمة سيدنا محمد يشفي الأمة سيدنا محمد يشفي الأمة سيدنا محمد يشفي الأمة سيدنا محمد يشفي الأمة سيدنا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد. ما كاين غير الله ونبي رسول الله ما كاين غير الله ونبي رسول الله ما كاين غير الله ونبي رسول الله. مصطفى تشفعنا يا رسول الله يا مصطفى تشفعنا يا رسول الله مصطفى تشفعنا يا حبيب الله مصطفى تشفعنا يا حبيب الله مصطفى تشفعنا يا رسول الله يا مصطفى تشفعنا يا رسول الله اشفع رسول الله اشفع حبيب الله اشفع رسول الله اشفع حبيب الله اشفع حبيب الله اشفع رسول الله. لا اله الا هو ربي اشفع له لا اله الا سبحانه الله أكبر الوحيد القهار الله أكبر الوحيد القهار اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر والمدد مدى يا رسول الله اسقنا بيده يا حبيب الله والمدد مدى يا رسول الله اسقنا بيده يا حبيب الله اللهم صل على النبي صل عليه صلي عليه اللهم صل على النبي صلي عليه يا النبي ابو فاطمه صلي عليه وصلاه عليه دايما صلي عليه دايما اسمك والمدينه صلي عليه وغم تشفع فينا صلي عليه يا النبي ابو فاطمه صلي عليه وعينك حلم هدما صلي عليه وعينك حلم هدما صلي عليه وفي الجوات تربي صلي عليه وفي الجوات صلوا عليه اللهم صل على النبي صلوا عليه النبي ابو فاطمه صلوا عليه اللهم